إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس 21 من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc, ce sera aujourd'hui le cours numéro 21 du tome 2 de Médine. الطلاب كيف حالك يا أستاذنا؟ المدرس بخير أحمد الله وأشكره. أنا ما أرى هارون، ألم يحضر؟ الطلاب نعم، إنه لم يحضر اليوم. المدرس وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ الطلاب هم أيضا لم يحضروا. المدرس أتعرفون أين ذهبوا؟ الطلاب ذهبوا، أظن أنهم ذهبوا إلى المطار لاستقبال رئيسهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المدرس كتبتم الواجبات يا أبنائي؟ الطلاب نعم كتبنا. علي أنا لم أكتب. المدرس لما لم تكتب يا بني؟ علي لأنني لم أفهم الدرس. المدرس ما الذي لم تفهمه في الدرس؟ لم أفهم الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. عباس كثير من الطلاب لم يفهموا هذا. سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفن. المدرس سأشرح لكم الدرس مرة أخرى الآن. اسمعوا، الجملة الإسمية هي الجملة التي أولها اسم، نحو السيارة جميلة، حامد مريض، آمنة مجتهدة. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ، والجزء الثاني هو الخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان. أفهمتم؟ الطلاب نعم فهمنا. عباس أنا لما أفهم. قلت إن المبتدأ والخبر مرفوعان، فما معنى المرفوع؟ المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة، نحو المدرس، الكتاب، الباب. عباس الآن فهمت. المدرس أما الجملة الفعلية فهي الجملة التي أولها فعل، نحو دخل المدرس، قال المدير، يكتب الطالب. ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان، الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم، وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل. الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ الطلاب نعم فهمنا والحمد لله. علي يا أستاذ، قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام، ما هي؟ أنا نسيتها. المدرس من يعرف هذا؟ هاشم أنا. أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف. المدرس: هات مثالا لكل واحد منها يا عمرو. الاسم نحو كتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. والفعل نحو خرج سجد ويجلس ويغسل واكتب واقرأ. والحرف نحو في وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم. والاسم والسين، هنا خطأ، ليس الاسم، والسين كما في سآكل. المدرس: أحسنت يا عمرو، استريح قليلا، نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. هاشم: أرجع المدير من مكة يا أستاذ. المدرس: لما، سيرجع بعد يومين إن شاء الله. بعد 5 دقائق: المدرس: أنبدأ الدرس الجديد؟ الطلاب: مهلا يا أستاذ، لما نكتب ما كتبت على السبورة. انتهى النص. من عنده أسئلة فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur ce texte, il peut le poser maintenant. نعم. السلام عليكم أستاذ. نعم أسمعك. Doucement. فهمت؟ فهمت. كاينة واحدة أخرى بصح ما الحصة القادمة، الحصة سي لا سيونس، والقادمة بروشان، القادمة بروشان، دونك الحصة القادمة لا سيونس بروشان. الفعل نحو، كلمة نحو مثل، معناها مثل، سيغادير اكزومبل او بيان كوم. 3 أقسام، يعني 3 بارتي، 3 جور دو فيرب، أو 3 أقسام، يعني إن الكلمة 3 أقسام. Le mot en 3 parties. Hein? Le mot est en 3 parties. C'est-à-dire, الاسم, le nom, والفعل, le verbe, والحرف, le particule. السلام ورحمة الله وبركاته. خرجنا تدريب محتاج. يحبو سي سي سي لو كونتر موجود. ماذا؟ انه لم يحضر. لم يحضر يعني il n'est pas présent. Ils sont partis à l'aéroport. Là, il y avait un mot, il y avait un mot. ذهبوا الى المطار لاستقبال رئيسهم الذي Raïs, le président. Raïsou, c'est le président. Et hom, c'est le pronom il au pluriel. Leur président. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Naam. Au niveau de al-mudarrisou. Hadhih al-jumla. Mal ladhi lam tafhamhu fi al-darsi. Nastati'a an naqul mal ladhi lam tafham fi al-darsi. On peut dire ça. Mais on a ajouté le pronom « hu »« lam tafham hu » يعني « lam tafham hu » يعني la chose que tu n'as pas compris dans le cours. C'est-à-dire, c'est comme il a dit, c'est quoi que tu n'as pas compris dans le cours. Donc, « dhamir al-ha » il revient à la chose qu'il n'a pas compris dans le cours. Fahimt ? هذه الجملة لم تفهمها؟ قال لهم الواجبات. الواجبات جمع واجب، ها؟ والواجب هو لو ديفوار، دونك الواجبات لي ديفوار. أكتبتم الواجبات يا أبناء؟ Est-ce que vous avez écrit les devoirs aux mes enfants؟ ها؟ دونك الواجبات c'est les obligations, les devoirs. طيب التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. أين ذهب هارون وأصدقاؤه؟ أبو هارون. أي؟ نعم، ذهبوا إلى المطار. السؤال الثاني، la deuxième question، لما لم يكتب علي الواجبات؟ إبراهيم، إبراهيم محمد الأمين، لما لم يكتب علي الواجبات؟ لا نقول لم أفهم الدرس، لم يفهم الدرس. نعم، لأنه لم يفهم الدرس. السؤال الثالث، la troisième question، ما الذي لم يفهمه علي؟ أبو عبد الله، ما الذي لم يفهمه علي؟ علي بالتنوين، علي بالتنوين، الاسم العلم للنوم بروب ماسكولين، ينون، ينون يدخل التنوين على فاه. وي، ولكن نجعل له تنوين، ما التنوين يفول الماتخ. نعم، لم يفهم علي الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. سؤال الرابع، لا كاتريام كيستيون، أشرح المدرس الدرس مرة أخرى؟ أشرح المدرس الدرس مرة أخرى؟ أبو خديجة، نعم نعم شرح. أعيد عليكم طريقة الإجابة إذا كان السؤال بهمزة الاستفهام. Je répète une autre fois la méthode de répondre quand vous aurez la question avec A. Et cela, on l'a étudié dans le premier cours du tome 1. On a dit que si vous avez une question qui commence par A, la réponse doit être avec Na'am ou bien avec La. C'est-à-dire, je remplace le particule interrogatif A par le particule de réponse Na'am ou bien La, et je complète la phrase. Est-ce que c'est clair? Donne-moi la réponse maintenant complète. Là, on ne dit pas lakum. Il n'y a pas lakum dans la question. مدرسو فاعل. نعم، نقول هكذا، نعم شرح المدرس الدرس مرة أخرى. Donc il faut يعني retenir les méthodes de réponse. بارك الله فيكم، ça c'est très utile. هذا مفيد جدا، حتى يعرف الطالب كيف يجيب عن السؤال. وإياكم. التمرين الثاني، تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. يذهب، من يعرب لنا يذهب؟ من يعرب يذهب؟ Qui peut nous donner l'irab du mot يذهب؟ إبراهيم، تفضل إبراهيم. Normalement tout le monde dit moi. Normalement tout le monde dit moi. Il lève la main. Parce que cela on l'a donné son irab plusieurs fois. Et on est vers presque la fin, yani on a dépassé la moitié du tome 2, on est presque la fin, yani, et cela il est dans la chaîne de l'irab, analyse grammaticale. Donc je vois pas pourquoi vous yani, hein, vous freinez comme ça. Tfaddal Ibrahim. Yadhhabu fi'l al-mudari marfu'u bi dhamma. C'est bien. فعل مضارع مرفوع بالضمة. طيب. والفاعل. لا، on a pas. طيب والفاعل type de vas-y continue. مستتر. مستتر تقديره هو. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب، لم يذهب. الفعل المضارع دخل عليه حرف جزم. On a ajouté harf jazm. Lam harfu jazmin. Donc il est devenu lam yadhhab. Harfu jazm. Quand on ajoute harfu jazm au fi'l al-mudari', la terminaison elle change. Elle ne reste plus damma. Elle devient sukun. Lam yadhhab. سكون. لم حرف نفي وجزم وقلب. يذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون، هكذا نقول فعل مضارع مجزوم بالسكون. لم يذهب، انظروا regardez bien، est égal يعني يساوي ما ذهب. معنى ذلك نقول لم يذهب أو نقول ما ذهب، c'est pareil dans le sens، c'est pareil، نفس الشيء في المعنى. Quand tu dis لم يذهب c'est comme tu as dit ما ذهب، il n'est pas parti. لذلك لم نقول حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ قلب c'est-à-dire il dans le sens du verbe au passé. يعني يقلب معنى الفعل إلى الماضي، هذا هو معنى قلب، يقلب معنى الفعل إلى الماضي. Il donne le sens du verbe au passé. لذلك نقول حرف نفي وقلب وجزم. فهمتم هذا؟ طيب نقرأ الجملة الأولى. سمير اقرأ الجملة الأولى. سمير زاوي اقرأ. لم أذهب إلى السوق اليوم. اقرأ الجملة الثانية إبراهيم أبو عبد الله. ارفعوا صوتكم بارك الله فيكم، ارفعوا صوتكم. نعم لم نلعب كرة السلة أمس. أبو عبد الرحمن. نعم لم نفهم هذا الدرس جيدا. اقرأ الجملة الرابعة إبراهيم. أردت أن أزورك البارحة ولكن. جيد. أحمد اقرأ. لم آكل، ليس آكل، آكل. منذ يومين. كريم. ألم تسمع، ألم تسمع الأذان يا هارون، يا هارون، يا هارون؟ بلى يا هارون، عفوا، بلى سمعته. أبو عبد الله. أبو سفيان. قاسم أبو عبد الله. أبو هارون. غسلت. جيد. تمرين الثالث. troisième exercice. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. donc il faut répondre à ces questions suivantes avec la négation en utilisant لم. السؤال الأول. أدرست اللغة العربية في بلدك؟ يكفي، يكفي، نقول لم أدرس. ça suffit comme réponse. جيد. إبراهيم أبو عبد الله. أكسرت نظارة الحسن يا هارون؟ لم أكسر، لم أكسر. نعم. إبراهيم. أذهبتم إلى المتحف يا إخوان؟ أعيد الجواب. أذهبتم إلى المتحف يا إخوان؟ لا. لم. Quand la question est posée à vous, la réponse sera quoi? C'est qui répond? إذا كان السؤال موجه إلى أنتم، من الذي يجيب؟ نحن. إذن لم، لم نذهب. نعم لم نذهب. سمير. أدخلت المكتبة الجديدة يا سلمى؟ سمير زاوي. أبو هارون. لم أدخل، لم أدخل. طيب قاسم أبو عبد الله. أسألك المدير عني؟ لم يسألني. سمير أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد؟ سمير أبو سفيان أفتحت نافذة غرفة المدير يا ولد؟ أبو خديجة جيد. لم أفتح فقط. التمرين الرابع أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لما. Répondez aux questions suivantes avec la négation en utilisant lama. Lama كذلك. Lama كذلك من حروف الجزم. Lama, elle fait partie des حروف الجزم. يعني تجزم الفعل المضارع. نقول لما أكتب معناها لم أكتب بعد. عندما نقول لما أكتب معناها لم أكتب بعد، ومعناهما ما كتبت إلى الآن. Je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant. إذن هذا هو معنى لما أكتب. C'est ça le sens de la phrase lama aktub. Veut dire je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant, mais je vais écrire après. C'est pas comme lama aktub, je n'ai pas écrit. Lama aktub, je n'ai pas écrit. Amma lama aktub, je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant. Fahimtum al farq? Vous avez compris la différence entre lama aktub et lama aktub? Ça, c'est autre chose. Yona, bien sûr qu'il y en a. Yona. Mais ça, lemma, quand tu vois lemma avec le fi'l al-mudari, que sache que huwa min huruf al-jazm. Il fait partie du huruf al-jazm qui rend le fi'l al-mudari à la fin majzoum. À la base, avec le sukun. Ou bien avec hadf al-nun. Si فعل المضارع في partie des الأفعال الخمسة. Chaque chose a son temps. On peut pas يعني dire tout dans un cours. Chaque chose a son temps. On peut pas يعني dépasser les limites de notre cours. طيب سؤال الأول أفهمت الدرس يا زينب إبراهيم أبو عبد الله. إبراهيم. لا. نعم. C'est quoi la réponse? أفهمت الدرس يا زينب؟ لننسي بارك الله فيكم. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لما. Et on a donné un exemple. لما أكتب. مثلا قلت لك أكتبت الدرس؟ Tu as répondu لما أكتب. Voilà. Donc la première question. أفهمت الدرس يا زينب؟ نعم لما أفهم. أبو عبد الله أرجع أبوك من دمشق يا عمر؟ لما يرجع. نعم. أبو هارون أدخل المدرس الفصل؟ لما يدخل. جيد. محمد لمين أكتبتم الواجبات يا إخوان؟ جيد. لما نكتب. أحمد ريفي أقرأنا الدرس الرابع؟ لما نقرأ. أحسنت. كريم أغسلت قمصان يا أمي؟ لما أغسل. جيد. إبراهيم أذهب زميلك إلى الطائف يا علي؟ جيد. لما يذهب. إذن انظروا بارك الله فيكم. يجوز حذف من في لما، فيمكن الاكتفاء بلما فقط في الجواب. مثل أرجع أبوك تقول لما. Donc on peut donner comme réponse لما فقط. Par exemple, araja abuka, tu réponds lama. التمرين الخامس تأمل صيغ المضارع المجزوم. تأمل. Observe les différents yani, genres du mudari al-majzum. Enduro. علامه الرفع علامه الرفع هو يذهب هي تذهب انت تذهب انا اذهب نحن نذهب هنا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه ها طيب علامه الجزم هو لم يذهب هي لم تذهب انت لم تذهب انا لم اذهب نحن لم نذهب هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ها فهمتم طيب علامة الرفع ثبوت النون نقول هم يذهبون أنتم تذهبون أنت تذهبين هنا في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وعلامة الجزم علامة الجزم حذفها يعني حذف النون هم لم يذهبوا أنتم لم تذهبوا أنت لم تذهبي نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون النون سلا ايتي سيبريمي حذف النون في الجزم وعندنا فعل المبني على السكون هن يذهبن أنتن تذهبن فعل مضارع مبني على السكون كذلك عندما تدخل عليه لم مام كون جوت لم إنه إغست يعني طغي فلذلك نقول مبني سيبقصا أنه مبني إلي أن فغيابل هن لم يذهبن أنتن لم تذهبن فنقول يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون فعل مضارع مبني على السكون طيب إذا فهمتم هذا فنأخذ التمرين السادس انظروا si vous avez compris ou pas أدخل لم على الأفعال الأتية أجوتي لم sur les verbes suivantes أذهب أذهب لم لم c'est pas لما لم لم أذهب إبراهيم يذهبون جيد لم يذهبوا أبو سفيان يذهبنا جيد لم يذهبنا أبو هارون تذهبين جيد لم تذهبي أبو عبد الرحمن تذهب انظر إلى الفعل بارك الله فيك تي نو سوي أو تي نو سوي با تذهب وي داكور أجوت لم با سي فو سي فو كيسكون نادي كيسكون نادي لا كيسكون نادي هنا علامة الرفع هو يذهب هي تذهب أنت تذهب هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة إيكون أجوت لم On dit, هو لم يذهب. هي لم تذهب. إذن لم تذهب. La face sera secoue. C'est pas d'amma comme tu as dit. C'est clair ou pas? Donc répète, تذهب, ajoute لم. نعم, لم تذهب. أحمد, تذهبون. Ajoute لم. جيد, لم تذهب. أبو خديجة نذهب لم نذهب جيد قاسم أبو عبد الله تذهبنا جيد لم تذهبنا كريم يذهب جيد لم يذهب تمرين السابع لستيام إكزرسيس أكمل الجمل الآتية بوضع أفعال مناسبة في الأماكن الخالية Donc, il faut compléter les phrases suivantes par des verbes qui conviennent dans les espaces vides. Al-jumla al-oula, Abu Sufyan. Al-jumla al-oula, Abu Sufyan. Abu Abdallah. Ahsant. Alam tadrus al-lughata al-arabiyyata fi baladika ya akhi. إبراهيم مرآة مفعول به. من كفر هذه المرآة يا علي؟ أكسرها. جيد محمد لمين؟ جيد. لا لم يخرجوا. الجملة الرابعة كريم. لم إن هؤلاء الطالبات لم يكتبن الواجبات. أبو خديجة. جيد. نحن لم نذهب إلى حديقة الحيوانات أمس. أبو هارون. جيد. ولم تكنس غرفتي. الجملة السابعة، تعرف ما معنى الفواكه؟ تأكل. تأكل. تأكل. لما لم تأكلوا الفواكه يا إخوان؟ طيب أبو عبد الرحمن، ألم تعرفي؟ عرف يعرف، إذن أنت تعرفين، فنقول ألم تعرفي؟ معنى هذه الكلمة. طيب أبو عبد الله، نعم. رن الجرس الآن ولما يخرج المدرسون من الفصول. ولما يخرج المدرس. كريم. كريم أبو إسماعيل، نعم. رن لا خلاص، رن الجرس والله فيه. يا بنات لما لم تفتحن النوافذ يا بنات؟ الجملة الأخيرة إبراهيم. لا خطأ. من يقول لنا هذه الجملة؟ أنا أستاذ. تفضل أبو هارون. نعم. لم يرجع الوزير من لندن. التمرين الثامن، ضع خطا واحدا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر واضبط أواخرهما. إذن كل واحد يقرأ الجملة ويذكر أين المبتدأ وأين الخبر. شاكاي لي إن فراز إيه الديزين إليو المبتدأ إيه إليو الخبر. الجملة الأولى. جيد. أبو سفيان. أحمد. الدخول. جيد. ما معنى الدخول ممنوع؟ كسكو سافديغ الدخول ممنوع. انترديد دو رونتري. نعم انترديد دو رونتري. طيب أبو خديجة. مغلق ليس مغلوق، مغلق. قاسم. أبو عبد الله. جيد. هاشم مبتدأ، ذكي خبر. التمرين التاسع، ميز الجملة الإسمية من الجملة الفعلية. دونك في لا ديفيرونس انت لا فراز نومينال الى فراز فيربال. الجملة الأولى كريم، جملة فعلية. نعم جيد. خارج المدرس جملة فعلية. أبو عبد الله. أبو هارون. جيد. جملة اسمية. أحمد. لا. ضحك. ماذا قال؟ ضحك سرجل فلا ضحك الولد. أبو أسبر بارك الله فيكم. ضحك الولد. أبو هارون كسكت يدي. لا أنا عفوا. جملة فعلية. إيه ضحك ستان فيرب. ضحك ستان فيرب جملة فعلية. طيب أحمد اسمية. نعم. أبو عبد الرحمن. دخل. دخل با دخلوا. دخل. Quand vous trouvez un verbe de trois lettres, يعني en gros il finit par فتحة parce que c'est un فعل ماضي. دخل. ذهب. خرج. درس. سجد. أكل. رافع. فاهمة. Essayez de mettre ça bien dans votre tête. Quand vous avez un verbe de trois lettres, en général, c'est un verbe au passé. Fi'l madi, il finit par fatha. Fi'liya, na'am. Abu Khadija, ismiya, na'am. Tamarin al-ashir, ayin al-isma wal-fi'la wal-harfa fi-maili. Désigne le nom et le verbe et le particule dans ce qui suit. Donc le jumla, la première phrase, Abu Sufyan. Wa harf. Wa harf. At-tullabu ism. Min harf. Al-faslu ism. At-tullabu ism. طيب, jumla الثانية, Abu Harun. لا, sin harf. Sin harf. Adhabu fi'l. يا أخي بارك الله فيك بارك الله فيك قلنا سين حرف نعم سين حرف ذهبوا أذهبوا ما ذهبوا أذهبوا أذهبوا فعل إلى حرف المكتبة حرف لا بعد اسم اسم ظرف ست الظرف أدفر والظرف والدرس اسم جيد وعبد الله نعم حرف جيد أبو عبد الرحمن أحمر لا تكتب بالقلم الأحمر بي فقط بي حرف بي حرف on n'a pas étudié que بي حرف جر donc il faut présenter dans votre tête les règles qu'on a déjà vues pour les mettre en pratique. Continue. Biharf, el kalam. El kalam, ism. El ahmar. El ahmar. Jayid. Mohamed Lamin. Jayid. El jumla sadisa. Ibrahima. Lan adhaba. Mettez les terminaisons. لن حرف نصب on a déjà vu لن que il met le فعل المضارع terminaison فتحة منصوب بالفتحة يا اسم donc tu dis بلدي اسم جيد قاسم أبو عبد الله لا هو اسم اسم نعم جيد كريم عندي اسم عندي اسم ليس فعل أحمد جيد تمرين الحادي عشر الاكزرسيس 11 اللائي واللاتي اللائي واللاتي هذا اسم موصول لجمع الإناث c'est un pronom relatif pour pluriel féminin نقول الطالبات اللاتي خرجنا من الفصل الآن من الفلبين أو نقول الطالبات اللائي خرجنا من الفصل الآن من الفلبين إذا نقول هذا أو نقول هذا كلاهما صحيح les deux sont justes تمرين الثاني عشر تأمل ميري حامد قال أنت قلت أنا قلت نحن قلنا حامد قام أنت قمت أنا قمت نحن قمنا حامد زار من الذي يكمل من الذي يكمل تفضل حامد زار حامد زار أنت زرت أنا زرت زرنا نعم جيد هكذا نقول إذن إذا كان الفعل مثل قام قال قام زار فعل في وسطه ألف فعل من ثلاث حروف الحرف الثاني ألف un verbe de trois lettres la deuxième lettre ألف donc في أنت وأنا ونحن الألف sera supprimé ألف sera supprimé الكلمات الجديدة استقبال ما معنى استقبال؟ لاكوي نعم. رئيس جمعه رؤساء، فرق جمعه فروق، مثال جمعه أمثلة إكزامبل مهلا دوسمان، قسم جمعه أقسام، الضمة الفتحة الكسرة سكوسا ما هذا؟ لفويل لفويل لفويل طال حروف لفويل الحركات نسميهم بالعربية الحركات أو بلوريال الحركات أو سينغولير مفرد الحركة بالتاء المربوطة الحركة نقول حركة الضمة حركة الفتحة حركة الكسرة حضر يحضر استرح جمعه استريحوا استرح repose toi استريحوا repose vous أتى يأتي venir نعم venir طيب نأخذ الدرس الثاني والعشرون لأنه درس قصير جدا فهو يعني يتكلم عن حالات الدرس الثاني والعشرون le cours numéro 22 on va le prendre parce que c'est un cours qui résume ce qu'on a déjà vu sur l'état du المضارع حالات المضارع الثلاث les trois états du فعل المضارع donc انظروا جيدا بارك الله فيكم regardez bien المضارع المرفوع المضارع المرفوع وعندنا المضارع المنصوب وعندنا المضارع المجزوم دونك المضارع فعل المضارع سواء لمرفوع مثل حامد يذهب الطلاب يذهبون آمينة تذهب الطالبات يذهبن أنت تذهب أنتم تذهبون أنت تذهبين أنتن تذهبن أنا أذهب ونحن نذهب إذن هنا فعل المضارع مرفوع إما بالضمة وإما بثبوت النون وإما مبني على السكون دونك المضارع المرفوع سواي لمرفوع بالضمة كوم ايسي يذهب تذهب تذهب نذهب أذهب أو مرفوع بثبوت النون مثل يذهبون تذهبون وفي الأخير هنا تذهبين مرفوع بثبوت النون أو مبني أنتن تذهبن هن يذهبن مبني على السكون وفي المضارع المنصوب نقول لن يذهبن لن يذهب عفوا حامد لن يذهب هنا فعل المضارع المنصوب بالفتحة الطلاب لن يذهبوا هنا فعل مضارع منصوب بحذف النون آمينة لن تذهب هنا فعل مضارع منصوب بالفتحة الطالبات لن يذهبن هنا فعل مضارع مبني على السكون أنت لن تذهب فعل مضارع منصوب بالفتحة أنتم لن تذهبوا هنا فعل مضارع منصوب بحذف النون أنت لن تذهبي فعل مضارع منصوب بحذف النون أنتن لن تذهبن فعل مضارع مبني على السكون أنا لن أذهب فعل مضارع منصوب بالفتحة نحن لن نذهب فعل مضارع منصوب بالفتحة والقسم الثالث الثالثة بارتي المضارع المجزوم حامد لم يذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون الطلاب لم يذهبوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون آمينة لم تذهب هنا فعل مضارع مجزوم بالسكون الطالبات لم يذهبن هنا فعل مضارع مبني على السكون أنت لم تذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون أنتم لم تذهبوا هنا فعل مضارع مجزوم بحذف النون أنت لم تذهبي هنا فعل مضارع مجزوم بحذف النون أنتن لم تذهبن فعل مضارع مبني على السكون أنا لم أذهب فعل مضارع مجزوم بالسكون